وصلت لولو إلى حديقة الزهور الملونة. كانت الزهور نائمة وتفوح منها رائحة طيبة. هناك أزهار حمراء وأخرى صفراء وبنفسجية. مشت لولو فوق العشب الأخضر الناعم المبلول. لم تخف لولو من الظغال الطويلة حولها، بل كانت تسمع صوت الرياح تهمس لها